مثل ابو مال سعيد اول وتالي حايز والنعم كله في رصيدا خوته عنداله في الراس مالي ومنه زاد اللقحة طال الله يزيده الشعر من واقعي ولا خيالي لا سمعت مرة ترجع تعيده اظن للشاعر ورجل مثالي وافي في مرجلته في قصيده ابن مذكر شوق زاهيته الدلالي العنود اللي على العاشق عنيده تبغي اللي بالمراجل ما يمالي حاتم يكفوف واشواره سديده حاتم يكفوف واشواره سديده مثل ابو مانع سعيد اول وتالي حايز والنعم كله في رصيده خوته عند الهت في الراس مالي ومنه زود اللقحه طان الله يزيده من سلاي المرويات حدا سلاي مكرمين الطيب والاشياء زهيده ال سلمان انعم العايل عالي من وقاب دقلهم ما لا شريده من بني عمه عبيده ما يبالي حاضر مشهود ومجاد مجيده فعلهم بين العرب شامخ وعالي من فقارة مجد لاوادي عبيده قلته ربعي لي اشتد النزالي يذبحون اللي على ربع فقيده شاعر وشعر الفخر هذا مجال يفتخر ويحق لي بدعة وجيدة ناشد النبوي عن جدي وخالي هاقيم فيني وهقوته بعيدة يكفي من الناس قالت ويش قالي حفظهم للبيت مني قبل عيدة حفظهم للبيت مني قبل عيدة كانها بالذكر لي ذكر لحالي كانها بالشعر فانا سيد سيدة الشعر من واقعي ولا خيالي لا سمعته مرة ترجع تعيده كانها بالذكر لي ذكر لحالي كانها بالشعر فانا سيد سيدة الشعر من واقعي ولا خيالي لا سمعته مرة ترجع تعيده لا